ما خرج عن تعريفه اصطلاحا سيلحق به لسانا أي سماعا، ما خرج عن شرطه اصطلاحا، احفظوها هذه، ما خرج عن شرطه اصطلاحا ألحق به سماعا، هذه قاعدة من عبيد الله، لأن العرب ألحقوه به بالسماع، عملوه معاملة المثنى الذي بشرط الاصطلاح. لا شو تعريفه؟ نقول هو لفظ دال، لفظ هذا ذكر عام وأريد به إيش؟ خاص. شو الخاص المعني؟ شو الخاص الذي أريد به؟ الكلام. شو الخاص؟ لفظ، هذا لفظ عام أريد به خاص، شو الخاص الذي أريد به؟ الاسم. هو اسم دل على اثنين، دال هذا اسم فاعل صح؟ ينوب عن فعله، دال على اثنين أي أنه يدل على اثنين، إذن لا يدل على واحد ولا على ثلاث وزيادة، إذن لا يدل على واحد بالذات ولا ثلاث وزيادة، بزيادة في آخره. كيف يدل؟ كيف تعرف أنه دال على اثنين؟ في وجود زيادة. ما هي الزيادة؟ إذن الدال على المدلول زائد عن أصله، الدال على المدلول زائد عن أصله، يعني مش أصلي. صالح للتجريد وعطف مثله عليه. كيف يعني صالح؟ طبعا هو آخرون يقولون بزيادة في آخره بالألف والنون، بالألف والنون، أي أن ألف والنون هي التي تدل على أن هذا الاسم يدل على اثنين. طب هل الألف هي ضرورة؟ نقول لا، ينوب عنها الياء، ولكنها في حال الرفع هي الأول، لأنه دائما يبتدأ بإيش؟ الرفع الذي هو علامة الأمد. صالح للتجريد يعني تجوز أن تجردها منها. طيب كيف تجردها منها ويكون مثنى؟ نقول إما هنا أراد تجردين، التجرد الكلي فيرجع مفرد، تقول زيدان، ها؟ ثم أحذف الألف والنون إيش يصبح؟ زيد. دل على ماذا؟ مفرد. ويجوز أن يكون له التجريد جزئي، ألا وهو في حال إضافة، وهو حذف النون، اتفقنا؟ أحسنت. هذا سيأتي في بابه، ألا وهو أن من الزوائد في الأسماء الخمسة وفي المثنى حتى في الأسماء المفردة ما يحذف منه آخره، لكن في المفردة أصل وفي المثنى والجمع زيادة يحذف من آخرها. في السالم زائد وفي التكسير ليس إيش؟ لازما أن يكون زائد، لأنه دائما آخر حرف للتكسير يكون زائد، ربما يكون زائد وربما يكون أصلي، وفي الجمع المؤنث السالم زائد، وفي المثنى زائد، اتفقنا؟ طيب صحيح. وعطف مثله عليه، وهنا قاعدة، هذا أهم شرط عندهم، عطف مثله عليه. إذا قلت جاء الطالبان أي أنك تقصد طالبا وطالب، هذا واحد. اتحاد جنسه أي أنه طالب وليس ذاك زارع، ها. اثنين، اتفاق الإيش؟ الدلالة على الذكورة، فتقول جاء الطالبان لا يعني طالب وطالبة، لا، هذا ليس عند النحاء مثنى، عند الصرفيين واللغويين هو إيش؟ مثنى، عند النحاة ليس بمثنى، هو ملحق، اتفقنا؟ نعم، ليخرج منه العمران والقمران، لأنه تقول عمران من تريد؟ أبا بكر وعمر، ولماذا طب قدمت المتأخر على المتقدم؟ لأنه مين أرفع؟ أبو بكر أرفع، لكن لأن اسمه مركب وعمر مفرد ثلاثي خف لفظه، لأنه حرك كله عمرة. اتفقنا؟ فالذي خف ثلاثي ومفرد ليس كالذي مركب وكل جزء فيه له حركة. فعند التثنية يؤخذ مبنى ايش الأخف. والقمران الشمس والقمر. نعم. ايش ما قلنا الشمس. والفقهاء ايش يقولوا عن الشمس والقمر؟ يا عباس. الشمس والقمر؟ فقهاء لهم اصطلاح خاص. لهم اصطلاح خاص. الشافعية بتقولوا في باب المياه. يا احسنت. ايوه. واستقبال وباب الغائط. باب الغائط. وباب الصلاة. باب الصلاة. النيران. النيران. ايش؟ النيران. النيران. طيب. حتى بداية الشربين على شرح كيفية الخيار. فالنيراني النيراني مثنى. طيب ليش ده هو المثنى وليس ملحق؟ لأن كلاهما ينير. اتفقنا؟ أما القمران كلاهما قمر. لا. اتفقنا؟ طيب ويخرج منها يا إخواني الذي يدل على اثنين ولكن ليس مثلين ولا ذاتين كشفع وزوج عفوا كزوج. الآن الزوج وشفع اثنين هذوك ايش دلن؟ اثنين الشفع لكن يدل على اثنين والأربعة والستة وهكذا. ها والزوج يدل على اثنين لكن ليس بالضرورة أن يكونا مثلين ولا هو أصلا فيه زيادة. في زيادة هو في ألف ونون ترجع في مفرد لزوج هو مفرد ولكنه يثنى فيقال زوجان. اتفقنا؟ ها بزوجان. نعم. أما الزوج لا يعتبر مثنى ولو دل على اثنين. يعني التماثل لازم يكون من كل وجه. لا هو المعتبر في سياق كلامك. لما نقول طالبان اتحدوا في انهم طلب طلبا ربما فقها وربما حديثا. قصدي لو كانوا ذكر وانثى. لا عند النحاة ليس بمثنى. والدان مثله ملحقون بالمثنى وليس مثنى عند النحو. اما الصرف واللغة هو عندهم مثنى. طيب وخرج بقول فيدخل في قولنا لفظ دال على اثنين المثنى نحو الزيدان والألفاظ الموضوعة لاثنين نحو شفع. شفع وزيدان كلاهما يدل على اثنين لكن هل أيهما المثنى حقيقة؟ وخرج بقولنا بزيادة نحو شفع. وخرج بقولنا ليش لأنه شفع فيها ألف ونون ما فيها. وخرج بقولنا صالح للتجريد نحو اثنان. ليش لأنه اثنان لا فيه ألف ونون هل يتجرد منهما؟ لا. هل يكون اثناء؟ ما ينفع اثن حتى مو اثناء لأنه يجوز أن تذهب أنه عند الإضافة. أما هل يجوز أن تقول اثن أو اثنى؟ ما اتفقنا؟ وخرج بقولنا صالح للتجريد نحو اثنان فإنه لا يصلح لا يصلح لإسقاط الزيادة منه فلا تقول إثن. وخرج بقولنا أثنن. وخرج بقولنا وعطف مثله عليه ما صلح للتجريد وعطف غيره وعطف غيره عليه كالقمرين فإنه صالح للتجريد فتقول قمر ولكن يعطف عليه مغايره لا مثله نحو قمر وشمس وهو المقصود بقولهم القمرين. طبعا لاحظوا وإنما إلحاقه بالسماع يعني لا يقاس يلحق به سماع. ما إذا نطقت به العرب وعاملوه معاملة المثنى فهو إيش يعرب كالمثنى لأن العرب ألحقته فهو سماعا لا قياسا. وأشار المصنف بقوله بالألف ارفع بالألف ارفع المثنى وكلا إلى أن المثنى يرفع بالألف وكذلك شبه المثنى وهو كل ما لا يصدق عليه حد المثنى. وأشار إليه المصنف بقوله وكلا فما لا يصدق عليه حد المثنى مما دل على اثنين بزيادة أو شبهها فهو ملحق بالمثنى. طيب حسب لاحظوا كلا هي من أدق الملحقات في المثنى، من أدق الملحقات. أما من أشكل الملحقات ألا وهي المسمى بالمثنى، المسمى بالمثنى حسنين، زهدين، هذا يعني أثقل عليهم البحث فيه، فمنهم من جعله مفرد، يعني جعلوه مفردا فأعربوه بالحركات، ومنهم من جعله ملحقا بالمثنى. أقول لك هذا عندهم، هذا من أشكل المباحث، فجعلوه مرة بالألف ومرة بالياء، اتفقنا؟ نعم. ومنهم من جعله ممنوعا من الصرف، أبشرك. ومنهم من جعله مبني، اتفقنا؟ أما الذي أكثر اضطرار لهم هم في المباحث ألا وهو هذا، كلا وكلتا، ففيها مذاهب، احفظ. أولا اشترط في كلا، يعني ألخص الكلام هذا وزيادة، في كلا أن تضاف إلى مضمر، حتى تعرب بإعراب المثنى يجب أن تكون مضافة إلى، وهذا مذهب الجمهور. مذهب الجمهور قالوا حتى تعرب بالحروف يجب أن تضاف إلى مضمر، يعني كلاهما، كليهما، كلتيهما، ها؟ هذا مضاف إيش؟ إلى ضمير. أما إن أضيف إلى ظاهر فقال الجمهور أنها ترجع إلى الإعراب بالحركات المقدرة، إيش؟ مقدر. وأجاز بعض أهل العربية أنها تعرب قلتها في النموذج إيه؟ على واحد، على لزوم الألف، على لزوم الألف، على نصف واحد تلزم الألف. كلا طالي، كلا الزيدان، جاء كلا الزيدان، مررت بكلا الزيدان، ضربت كلا الزيدان، كلا الزيدين، عفوا الزيدان. وفي لغة حتى تذكرت الآن يجوز أن تقول كلا الزيدان ويجوز أن تقول كلا الزيدين كذلك. فبعض العربي يلزم المضافة إليه الألف، وبعضهم يجعله معربا بالياء. طب مو يلزم؟ طبعا يلزم لأنه مضاف إليه، فهمتم؟ ففي حتى اللغة فيها التنقل الثلاث. وهذا جمهورهم أنها مقدرة بالحركات، وجماعة ربما جعلها كالمبني، وبعضهم نازع على أنها مبنية. طيب، وهناك كذلك حالة ثالثة وهي لغة بني هجيم وبني الحارث وبني عنبر، أن المثنى والملحق بالألف الملحق والملحق به دائما بالألف، دائما بالألف، خلاص يلزم كلا وكلتا والمثنى عندهم هؤلاء دائما بإيش؟ بالألف، اتفقنا؟ ثم ذكر المصنف رحمه الله أن الياء تخلف الألف. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الياء تخلف الألف في المثنى والملحق به في حالتي الجر والنصب، وأن ما قبلها لا يكون إلا مفتوحة، نحو رأيت الزيدين كليهما ومررت بالزيدين كليهما، واحترز بذلك عن ياء الجمع. نعم. فإن ما قبلها لا يكون إلا مكسورة. يا أنت لما تقول زيدين، زيدين، زيدين إيش؟ جمع. ياؤه ما لها؟ دي، زيدي، مكسور ما قبلها. أما ياء المثنى ما قبلها مفتوح، اتفقنا؟ يعني بعض الأسماء قد يلتبس عليك جمعه وتثنيته للزوم الصورة في البناء، يلزمها نفس الصورة في البناء، فكيف تعرف أن ياءه الأول ما قبلها ما لها وتلك ياءه ما قبلها؟ اتفقنا؟ وليس بالضرورة قد هذا يلبس على جماعة الياء هنا بالياء التي في الأسماء الخمسة، أن الياء هنا هي للنصب والجر، أما الياء التي في الأسماء الخمسة هي للجر. أهديت الطالبين، طالبين هون إيش؟ منصوب، هنا منصوب، اتفقنا؟ وهذا الذي قد يلتبس على كثير من الطلاب. وحاصل ما ذكره، وحاصل ما ذكره أن المثنى وما ألحق به يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، وهذا هو المشهور. والصحيح أن الإعراب في المثنى والملحق به بحركة مقدرة على الألف رفعا ونصبا وجرا. هذا الشهرة إنما هذا على جمهور لسان العرب، وما اضطرد في استخدامهم ولم يغايروه أو يخالفوه فقعدوا عليه، وهذا عموم مذهب أهل البصرة وأكثر أهل الكوفة. آخر النص، والصحيح أن الإعراب، والصحيح أن الإعراب في المثنى والملحق به بحركة مقدرة على الألف رفعا والياء نصبا وجرا. لا قرأ عندك والياء ما قرأها، والياء نصبا وجرا. طيب، وما ذكر المصنف، وما ذكر المصنف من أن المثنى والمل، لا ما هي مذكورة عند، اكتب عندك الياء. رفعا على على على يعني هذه الكرسي تتغير لتدل على انها نصب، والياء وقلناها انت الدرس الماضي حضرتها، يعني تغير هذه الياء والواو ليس هو الاعراب عنده، إنما هو مناسب، يعني الكرسي مناسب للحركة المقدرة، فهمت؟ إنه ليش إذا لم يفعل ذلك كان ذلك خالف قانون العرب ولا الثقل. هو ليش قال صحيح الإعراب في المثنى والملحق به بحركة مقدرة؟ هذا مذهبه هو. هو يعني ابن عقيل رحمه الله إيش مذهبه؟ إعراب بالحركة المقدرة، وهذا مذهب من؟ سيبويه. وما ذكر المصنف من أن المثنى والملحق به يكونان بالألف رفعا والياء نصبا وجرا هو المشهور في لغة العرب، ومن العرب من يجعل المثنى، إذن من المثنى والملحق يكونان بالألف رفعا والياء نصبا وجرا هو المشهور في لغات العرب، ومن العرب من يجعل المثنى والملحق به بالألف مطلقا، وهذه لغة شيخ الإسلام، حتى بعض المحققين خط شيخ الإسلام من ضيق فهمه وقلة اطلاعه. هو ما اطلع، يعني ما اتسع اطلاعه. قصد زال كله نطق في العرب. نعم طبعا. فيقول جاء الزيدان، فيقول جاء الزيدان كلاهما، ورأيت الزيدان كلاهما، ومررت بالزيدان كلاهما. حسبك والله أعلم وأحكم. سلم. للمذهب الذي ذكرناه في الدرس، الاعتبار في المذاهب اللي ذكرناه في الدرس الذي مضى على ما هو الإعراب فقط، ما هو الإعراب، الإعراب عنده ذلك المعنى وهذا الإعراب عنده اللم. هنا لو هاي البيت وشرط ذا الإعرابي فيه كتير محذوفات، وصلنا نعربه هسه كيف في محذوف؟ يعني لما رجعت شرط ذا الإعرابي، طب ما احنا عربناها صح؟ لا حكينا في فيزا، حكيت بالبداية الدرس انه في مثل عربنا مثله ومضيت عليه يعني. طيب شو المشكلة؟ انه لو تعرب لنا يا بس. طيب مش معرب عندكم؟ معرب بس في فصل يعني؟ ابشر. فيهم كمان شغل اسلك انا خازن. وين هو البيت؟ هذا اول شيء؟ اول درس. طيب خلينا نشوف. واو الاستئناف لانه ما عطفت شيء على شيء، وشرطه الشرط هنا ايش؟ مبتدأ. ذا هذه مضاف إليه، طبعا لأن ذا مضاف وشرط مضاف وذا مضاف إليه، وهذا المضاف تضايف على، لأنه ذا قلنا تنفك عن الإضافة، ما تنفك. طيب الإعرابي بدل أو عطف بيان أو نعت لذا، ليش طلع لا ذو، لا ذو هذه، لا صاحب الإعراب ممكن هذا، ويجوز شرط ذا الإعرابي هذا، نعم، ويجوز كمان صاحب الإعرابي، ويجوز وشرط صاحب الإعرابي يعني الذي نتكلم عنه، بس ذا أو لا بس اسمه إشارة، بس نقول ذا اللي هي الصاحب كان قيل الذي، نعم لغة يعني أنت ما تدري أنه صح على اللغة ولا لا، لكن دعنا نقول الآن الإعراب بدل أو عطف بيان أو نعت. لما هذا التغاير؟ لأنه الإعراب هنا كلهن في جنس واحد يدور، لأنه البدل منه مؤكد ومنه مبين، هنا مبين يعني مفسر. عطف بيان هو أقوى في التفسير من البدل، عطف البيان أقوى في التفسير من البدل. النعت هنا ليس مؤكد إنما إيش؟ مبين، فهمت؟ فجاز فيها الثلاث. أن يضافنا حرف مصدري ونصب، يضافنا فعل مضارع والنون هاء إيش؟ الإناث. طيب مقصوده هو أن ومدخولها في شيء المدخولة يعني المصدر المسبوق منها. نعم. أن يضافنا إضافتهن صير، ولا هذه حرف عطف مع أنها أفادت النفي، بس إذا ليس بابها النفي. للياء جار ومجرور طبعا متعلقة بإيش؟ يضافنا محذوف خبر ما نقول، لا هذا في محذوفات كثيرة نهانا شوية، الياء معطوف على محذوف، والتقدير لكل اسم لا للياء، أن يضافنا لكل اسم لا للياء، طبعا هو مشكلة كل اسم، كل اسم يعني يقصد فيه مضمر والظاهر، فاهمين علي؟ هذا المقصود فيه أن يضافنا إلى مضمر أو ظاهر. طيب كجاء حرف جر مجرور، الجر مجرور متعلق بمحذوف خبر، ليش؟ لأنه المبتدأ محذوف، كيف أنت هذا الأشكال عليك الآن؟ أنتوا عارفين ليش؟ لأنه ما زال يقول أن يضافنا، أن يضافنا لكل اسم ولا للي، كجاء كجاء هذا للتمثيل يعني، الآن كجاء أبوك كقولك ذلك أبوك، قدر المبتدأ والخبر الذي يفسر هذا دخل عليه مباشرة، حذفوا لعدم الإطالة، حذفوا لعدم الإطالة. وإن كان طبعا سيأتي معنا لا يجوز حذف المبتدأ والخبر معا دون وجود أثر، لأنه يعني في حال محلات ضيقة في كلام العرب أن يحذف المبتدأ ويحذف الخبر المتعلق. شو مقصود شيخ أنه يجوز الابتداء في النكرة إذا كانت مشم مشمة لها يعني ريحة يعني هناك ما يدل عليها، هذا سيأتي علينا في مسوغات الابتداء بالنكرة. كثير بعيد هون، شو مقصود موصول حرفي؟ موصول حرفي شو؟ موصول حرفي اللي هي الحروف المصادر أن وما. أسماء بتشكل. الاسم الموصول غير الاسم الحرف الموصول الذي بمعنى الذي. أي سؤال؟